بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس الماضية أن الطلاق له حالتان. الحالة الأولى أن يوقعه الزوج منجزا كقوله لامرأته أنت طالق، فهذا طلاق منجز، وقد طلاق أمضى طلاقها دون أن يعلقه على شيء. والحالة الثانية أن يكون معلقا، والتعليق له مسائل وأحكام اعتنى العلماء رحمهم الله ببيانها وتفصيلها. وبين المصنف رحمه الله مسائل التعليق، وذكرنا أن التعليق لا يكون إلا من زوج، وبينا وقوعه من الأجنبي، إذا وقع من الأجنبي فما حكمه، وأنه لا يقع على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. ثم هذا التعليق يشتمل على ربط جملة، ربط حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى. وبينا كما تقدم عن المصنف رحمه الله أن لهذا التعليق أدوات يتم من خلالها ربط الجمل بعضها ببعض، منها ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي التكرار. وبينا مسائل الطلاق بالشرط، وفصلنا في جملة من تلك المسائل، وما زال المصنف رحمه الله في نوع خاص من التعليق، ما زال في معرض بيانه لتعليق الطلاق على الطلاق. فالطلاق يعلق على وقوع شيء، إذا وقع وقع الطلاق، ويعلق بناء على هذا النوع هو وقوع شيء إما على أقوال وإما على أفعال. فتعلق الطلاق على وقوع شيء، ثم هذا الشيء إذا كان من جنس الطلاق فإنه يعتبر فردا من أفراد تعليق الطلاق على وقوع الشيء، يكون من الأقوال ويكون من الأفعال، والطلاق من الأقوال. فهنا المصنف رحمه الله لا زال في معرض بيانه للمسائل التي تتعلق بتعليق الطلاق على الطلاق. وإذا علق الطلاق على الطلاق تارة يكون تعليقه لطلقة على وقوع طلاق منه، وتارة ينسحب الطلاق يتكرر، فالطلقة تتبع الطلقة. فشرع رحمه الله في قوله وكلما نعم، وإن قاله وإن قال كلما طلقتك نعم، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طال، كلما طلقتك وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طال. من الفرق بين الجملتين، كلما طلقتك لا توقع الطلقة إلا بعد وقوع الطلاق منه، فأصبح الطلاق معلقا عليه هو، على الطلاق منه هو، وليس على وقوع الطلقة. وهناك فرق بين أن تعلق الطلاق على وقوعه من المطلق، وبين أن تعلق الطلاق على مجرد وقوع الطلاق. فإذا علقه على تطليقه لا تطلق إلا بتطليقه، ويكون الطلاق منحصرا في ذلك التطليق الذي يقع منه. وأما إذا علقت الطلاق أو علق الطلاق على وقوع الطلاق انسحب الطلاق وراء ذلك، فتطلق لوقوع الشرط الطلقة الأولى. فإن وقعت الطلقة الأولى جاء الشرط للطلقة الثانية، حقق الشرط، لأن يعني كلما وقع عليها طلاق يسحب طلقة ثانية لشرط ثاني مستأنف، حتى يكون هذا مقتضيا للتكرار. فقال في اللحظة الأولى كلما طلقتك فأنت طالق، فلو قال لها أنت طالق فإنها تطلق على طلقتين، الطلقة الأولى بقوله أنت طالق، والطلقة الثانية مرتبة على شرط بينه وبين الله أنه إن طلقها فهي طالق. فإذا يكون الطلاق معلقا على وقوعه من المطلق، ولا تستطيع أن تحدث طلقة ثالثة بعد هاتين الطلقتين، لأنه يتقيد الطلاق في هذا الشرط لأن يحصل منه، ولا يحصل منه إلا مرة واحدة فلا تكرر. وأما إذا قال لها كلما طلقتك فأنت طالق، كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، فقد علق الطلاق على وقوع الطلاق. فإذ طلقت الطلقة الأولى قال لها أنت طالق، وقع عليها الطلاق فتطلق الطلقة الثانية، إذا طلق الطلقة الثانية وقع عليها طلاق فوقع الشرط وتحتاج إلى طلقة ثالثة. هذا الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. يقول رحمه الله وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاق، كلما طلقتك أسند إلى نفسك، كلما وقع عليك طلاق أسند الطلاق، رتب الطلاق على وقوع الطلاق. والطلاق الأول إلى طبعا في تلك الصورتين لا يمكن أن يقع الطلاق في ابتداء إلا إذا حصل منه طلاق. فإذا حصل منه طلاق في قوله كلما طلقتك فأسند الطلاق إلى نفسه، سنطلق طلقة واحدة مع الطلقة التي طلقها، كلما طلقتك فأنت طالق. لكن كلما وقع عليك الطلاق مني فأنت طالق، فإنه إذا طلق الطلقة الأولى جاءت الطلقة الثانية بالشرط مثل الصورة الأولى. لكن هناك أمر آخر مركب على الطلقة الثانية، وهو أنه كلما وقع طلاق تقع طلقة، فوقعت الثانية بالشرط ووقعت الثالثة بعدها بالوقوع لأنه وقع طلاق، فتحقق الشرط مرتين. ففي المرة الأولى تحقق بتطليقه، والمرة الثانية فوقع، والمرة الثانية تحقق بوقوعه لتحقق الشرط، فتطلق عليه ثلاثة. في الأولى تطلق عليه مرتين، طلقة الأولى بناء على لفظه وتطليقه، والطلقة الثانية بناء على شرطه. وأما في الصورة الثانية فإنها تطلق عليه ثلاثة، تطلق عليه الطلقة الأولى لأنه طلق، وتطلق عليه الطلقة الثانية لأنه وقع طلاقه، وتطلق عليه الطلقة الثالثة لأنه وقع طلاقه بالطلقة الثانية. ولو كان الطلاق 20 لانسحب الطلاق وراء بعض حتى يستتم 20. هذا الفرق الذي بين الصورة الأولى والثانية. أعدهما. فإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، في الصورة الأولى التكرار بوقوع الطلاق، والصورة الثانية التكرار الأولى التكرار بتطليقه، والثانية التكرار بوقوع الطلاق. ولذلك كلما تقتضي التكرار، يعني كلما كما تقدم معنا في أدوات تقتضي التكرار، فهنا يتكرر عليه الطلاق في الصورة الأولى منه بتكرره منه، وتقول تقتضي كلما التكرار في الصورة الأولى كلما وقع منه طلاق، ولا تقتضي تكرارا إذا لم يقع منه طلاق. وفي الصورة الثانية تقتضي كلما التكرار بحدوث الطلاق، وحدوث الطلاق يسحب بعضه بعضا، فالطلقة الأولى موجبة للثانية، والثانية موجبة للثالثة، وهكذا حتى يستتم عدد الطلاق. فوجد طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. فوجد طلقت بالأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. هنا شرع المصنف رحمه الله في تعليق الطلاق على الحلف. وفي الحقيقة الحلف له باب مخصوص، وهو باب الأيمان، والحلف شيء والطلاق شيء آخر. لكن في الحقيقة تجوز العلماء وتسامحوا في إطلاق الحلف على الطلاق، وهذا لا يستلزم أن الطلاق يأخذ أحكام اليمين كلها، إنما هذا تجوز في وجه شبه بين اليمين اللي هو الحلف وبين الطلاق، ووجه الشبه ينحصر في صور خاصة من الطلاق. هذه الصورة في التعليق بالشرط بقصد الكف أو الحمل على الفعل. فإذا علق الطلاق على شيء زاجرا امرأته من ذلك الشيء أو حاسا لها على ذلك الشيء فإنه حينئذ يكون في معنى اليمين، في معنى اليمين من جهة الحد والحق على الصرف أو على الفعل، لا أنه في معنى اليمين أنه يمين، يمين ما يصح بغير الله عز وجل ولا ينعقد بغير الله عز وجل. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، ليس بيمين شرعي من كل وجه. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يكفر كفارة يمين، وهذا قول مرجوح جمهور السلف والأئمة رحمهم الله على أن التعليق بالشروط ألزم فيه المكلف نفسه فيما بينه وبين الله، أن امرأته إن خرجت طلقت عليه، فلا فرق بين قوله إن جاء الغد أو إن طلعت الشمس فأنت طالق، وبين قوله إن قمت فأنت طالق، أو إن قعدت أو إن سلمت على أبيك أو إن زرت أهلك، فكل منهما بمعنى واحد. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا علق فيما بينه وبين الله عز وجل آن من أجل أن يحث امرأته على فعل أو يمنعها ويزجرها من فعل، فإنه في معنى اليمين من جهة الحث والمنع، لكنه لا يأخذ حكم اليمين من كل وجه. هذا من حيث الأصل. بعض العلماء قال إنه يكون في حكم اليمين، وهذا قول مرجوح لأنه مبني على القياس والنظر. وأنتم تعلمون أن الطلاق مبنى تعبدي وألفاظه تعبدية، يعني في الأصل تعبدية توقيفية، يعني الشرع جعل باب الطلاق ولذلك جعل جده جدا وهجره جدا. والأمر فيه كما يقول العلماء لفظ الطلاق على الخطر، لفظ الطلاق على الخطر والمخاطرة، فالأصل أنه لا يتكلم متكلم بهذا الطلاق إلا أذنه الشرع به، هذا الأصل. فلم تستطيع ولم يستطيع أحدا أن يسقط هذا الإلزام الذي أذن به المكلف نفسه إلا بدليل شرعي بين على أنه لا يأخذ حكم الطلاق. حتى الهاجر الذي لا يقصد ولا يريد إيقاع الطلاق أمضى الشرع عليه الطلاق، مع أنه لا نية له، والشرع يعظم أمر النية. وقد تقدم بيان هذا وبيان حكمة الشرع، الحكم المستفادة من اعتبار الشرع لأن الطلاق وأخذ الناس فيه بالحزن وأخذهم فيه بالجد، حتى إن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق وفيما بينه وبين الله قصد أنها طالق من الحبل تطلق عليه قضاء. كل هذا حتى لا يتلاعب الناس بهذا اللفظ الذي مبني على الخطر وأنه ينبغي على المحتاط لأمر دين. فهو حينما يقول لامرأته إن خرجت من الدار فأنت طالق، لا يختلف اثنان أنه فيما بينه وبين الله عز وجل يريد إيقاع أنها طالق فيما بينه وبين الله خرجت من دار. كون يريد يمنعها، كون يريد يحفها عن فعل، هذا أمر خارج عن صلب الموضوع. صلب الموضوع أن الله أعطاه أنه إذا تلفظ بهذا الطلاق مضى عليه الطلاق، هذا الذي مضت عليه الشريعة في ذكر الطلاق وهزه. إذا ثبت هذا كونه يقصد المنع، هذا أمر جاء تبعا لسهور الأساس في شرع الله الذي ألزم كل مطلق بطلاق، كل مطلق بطلاق. جمهور العلماء على أن تعليق الطلاق إذا علقه بشرط سواء تضمن الشرط حتى أو منعا وزجرا بحيث يقصد منها يعني إن تنكف امرأته وتمتنف أنه إن وقع الشرط وقع من الشرط. وعلى هذا لو قال لها إن خرجت فأنت طالق، فإنك لو سألت كل شخص يقول إن خرجت فأنت طالق يعرف معنى الطلاق، ويعرف المرأة التي خاطبها وهي زوجته أنه يقول إن خرجت يعني بيني وبين الله أنك طالق، فلا فرق بين قوله إن خرجت فأنت طالق وبين قوله إن جاء الغد فأنت طالق. هذا أقت بالزمان وهذا أقت بوقوع الفعل أو التقر، إن لم تقومي، إن لم تذهبي، إن لم تأتي، إن لم تعملي، كل هذا بينه وبين الله جاء بصيغة معروفة في لسان العرب، أن من جاء من ربط مضمونها بمضمون ربط قد ربط مضمونها بمضمون جملة أخرى فلذلك نلزمه فيما بينه وبين الله بطلاقه. هذا من حيث الأصل. إذا ثبت هذا فإن تسمية الطلاق حلفا ليس المراد به من كل وجه، يعني أنه يأخذ حكم الطلاق من كل وجه، أنه يكفر كفارة يمين، ولذلك ما حذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا في الطلاق أن يكفر كفارة يمين، ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم ولا عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن أحدا في مسألة من مسائل الطلاق أن يكفر كفارة يمين. أبدا. جماهير السلف العلماء والأئمة رحمه الله على أن من علق طلاقا بينه وبين الله عز وجل أنه إن وقع الشيء الذي اشترطه أنه يلزم بالطلاق، ولا فرق في ذلك بين كونه يعلق على زمان أو مكان وبين كونه يعلق على وقوع شيء أمرا حسنا أو زجرا وترخا. يقولون شرع المصنف رحمه الله في تعليق الطلاق على الحلف كما ذكرنا، قالوا إنه إذا قال لها إن ذهبت إلى أمك، إن ذهبت إلى أهلك، إن قمت، إن قعدت، إن لم تتكلم، إن لم تعمل، هنا إثبات. وطلب بعض الأحيان يقول لا، إن تكلمت فأنت طالب، إن خرجت فأنت طالب، فكأنه يقصد منعها من الخروج ومنعها من الكلام. في تلك الحالتين هذه يسمي العلماء الحلف، يتجوز بعض العلماء اعتبار الحلف الصراحة. فهنا سيرتب التعليق على وجود أمر آخر مرتبط بالحث على فعل شيء أو ترك شيء. فقال رحمه الله إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت، طلقت في الحال. إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك يعني إذا وقعت مني سيرة الحلف بالطلاق فإنك طالق. بناء على هذا ننتظر منه أن يقول هذه الصيغة. فلو قال لها إن بعد هذا إن قمت فأنت طالق فإنها تطلق، لأنه وجدت صيغة الحلف لأنه لا يريد منها القيام فقال لها إن قمت، أو يقول لها إن خرجت فهو لا يريد منها الخروج، فإن خرجت فكان في معنى الحلف ما ذكرنا فعلق الطلاق على الحلف. هذا الذي جعلنا نقول في هذا الفصل فصل في تعليق الطلاق على الحلف. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق يعني إن علقت طلاقك على فعلك بشيء أو تركك بشيء فأنت طالق. فإن وقع منه تعليق على هذا الوجه فإنه يفكم بطلاق معك، وهذا واضح. سواء قال لها إن قمت، إن قعدت، إن عفلت، إن تكلمت، ونحن ذلك من سير التعليق. نعم. طلقت في الحال عند قال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، مثلا الساعة الواحدة الظهر، ثم الساعة الثانية قال لها إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، طلقت الساعة الثانية الظهر. طلقت يعني بالتعليق الأول لأنه وقع منه تعليق على الخروج وهو في معنى الحلف. ثم ننتظر إن خرجت إلى أبيها كانت الطلقة الثانية، وهذا مبني على ما ذكرناه مثل التعليق على الحلف. نعم. لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه. لا إن علقه بطلوع الشمس. فلو قال لها تقدمت معنا مسائل التعليق على الزمان وإضافة إلى الزمان المستقبل، وبينا الصور والمسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. يقول لها إن جاء غد، قال لها صورة المسألة التي ذكرها المصنف، يقول لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إن طلعت الشمس فأنت طالق. إن طلعت الشمس عندهم ليست بحلف لأنها لا تتضمن حتى على فعل ولا على فعل، إن هي منع من شيء ولا أمرا بشيء، فليست عندهم في معنى اليمين ولا في معنى الحلف. فقالوا في هذه الحالة يكون قد علق طلاقه على طلوع الشمس، فإن طلعت الشمس حكم بطلاقها. وأشرنا في هذا المثل لبعض العلماء أنها تطلق حالا، وذكرنا من الجمهور على أنها تطلق بطلوع الشمس، يقصد بطلاقها بطلوع الشمس. فعلى هذا إذا اشترط الحلف فلا بد وأن تتضمن صيغة التعليق أمرا بشيء أو نهيا عنه كما ذكرنا. نعم. لأنه شرط لا حلف، لأنه شرط. قد بينا في إضافة إلى الزمان، كل الشرط بالإضافة إلى الزمان من المكان. نعم. وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فاثنتان، وثلاثا فثلاث. قال رحمه الله وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت طالق يقع الطلاق فيها بصورتين. الصورة الأولى أن يحلف ويقع منه تقع منه صيغة ثانية غير الصيغة التي قالها أولا، مثل ما ذكرنا. يقول مثال ذلك أن يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم يقول لها إن قمت فأنت طالق، تطلق في الحال لأنه حلف بطلاقها بقول إن قمت. فإذا أوجدت صيغة للحلف غير الصيغة التي ذكرها أولا. لكن هنا المصنف ذكر صورة ثانية، وهي أن يكون التطليق بهذا التعليق بنفس الصيغة. يقول لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم جاءها بعد وقت وقال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، قال الصيغة الثانية أيضا حلف بالطلاق فتطلق عليها. فإن جاء مرة ثانية وقال لها إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فطلق ثانية، وإن جاء مرة ثالثة وقال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فطلق طلق ثانية. لماذا؟ لأنه في كل إعادة يعيدها وقعت منه صيغة الحلف، ووقع منه التعليق الذي يوصف بكونه حلفا عند من يسميه بهذا الاسم من العلماء رحمه الله. إذن إن حلفت بطلاقك لها صورتان، إما أن يحلف بطلاقها حقيقة وحينئذ لا إشكال، وإذا وقع الشرط وقع النصوص، وإما أن يكرر نفس الصيغة ونفس الصيغة من صيغ الحلف. فصار التطبيق إما بوقوع حلف خارج عن الصيغة الأساسية، أو يكون بتكرار الصيغة نفسها، لأنه فيما بينه وبين الله قد حلف بطلاقها، أن على فيما بينه وبين الله أنه مطلق لها إن وقعت منه صيغة الحلف. فإن طلقنا عليه في المرة الأولى فقد طلقنا عليه بصيغة وتحقق الشرط، وهكذا في المرة الثانية، وهكذا في المرة الثالثة. نعم. أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة. أو إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق. في هذه الحالة لو جاء وقال لها مرة ثانية إن كلمتك فأنت طالق فقد كلمها، كما أنه هناك حلف على الطلاق وقد تكلم. إن كلمتك فأنت طالق، قال لها مثلا الآن، ثم بعد دقيقة قال لها إن كلمتك فأنت طالق، فإنها تطلق عليه. فإن رجع مرة ثانية وقال إن كلمتك فأنت طالق فطلقة ثانية، وإن رجع ثالثة لأنه قد تكلم وقد وقع، إذا وقع الشرط وقع المشروط بنا على ذلك، يحكم بطلاقها ثلاثا إن تكرر منه ذلك ثلاثا. وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين فاثنتان، وثلاثا فثلاث. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. إن قال لها إن كلمتك فأنت طالق، يا إخوان هذه الأمثلة لا يستغرب الإنسان منها، هي نوع من الرياضة لذهن الفقيه وطالب العلم الذي إذا جلس غدا الفقه فتوى وقضاء وتعليم، إذا أصبح عنده هذه المسائل الغريبة العجيبة سيأتي مثلها، ولكل زمان أهل ولكل أناس أسلوبهم وطريقهم. فلا يظن الإنسان هذا الشيء غريب عنه ولا شيء معقد، لا أبدا، هذا نوع من الترويض ومدروس من العلماء رحمه الله، وهم أبعد من أن يضيع أوقاتهم أو يضيع أوقات من يتعلم في كتبهم. هذا شيء مدروس بعنان، مراد من ترويض الذهن على المسائل الغريبة في الطلاق، وسيأتيك من أسئلة الناس وفتاويهم ما لم يخطر لك على ذلك. فهم يتدرجون ويذكرون أضربا متعددة وكلمات غريبة يقصدون منها أن يعني وضع ضوابط للفقير بحيث إذا سئل عن أي مسألة يعرف أصلها. فقد تأتي مثلا، ربما تأتي إلى رجل مثلا لم يقرأ الفقه البتة، ويأتيك بشيء أشبه ما يكون بما ذكره العلماء، وقد مر علينا هذا ورأينا حتى في مجالس علمائنا ومشايخنا، يأتيك بكلمات فعلا هي مبنية على كلام العلماء رحمه الله، لكنها اختلفت باختلاف عادات الناس وأساليبهم. فالكلمات هذه التي يذكرها العلماء مثلا إذا علق طلاقه على شيء ثم يأتون بصورة ثانية إذا علق على شيء آخر، كل هذا تعويض وترويض لطالب العلم فقيها ومدرسا ومفتيا وقاضيا حتى لا يستغرب شيء أن يقع بين يديه ويستطيع أن ليس هناك أصعب من مهمة الفقه سواء في الفتوى أو التدريس أو التعليم أو القضاء، لأن القاضي ليس بخصومه مذهبا معينا أو طريقة معينة أو مسائل معينة، تأتي من كل حدب وصف، والمفتي كذلك، وكذلك من يدرس ويعلم. فنحن دائما في المسائل الغريبة ننبه على هذه التنبيهات لأن تربط طالب العلم بهذه الأشياء وتجعل ينتبه لأساسياته. نحن لا يهمنا الكلمة تحققي أو مثلا عبارة أخرى يذكرونها كانت موجودة من زمان، الذي يهمنا الأصل والقاعدة والضابط الذي ينبني عليه ترتبط به المسائل الباب، والذي يحفظ الفقه فقها جامدا خاليا من معرفة قواعده وضوابطه لا يستطيع أن يتصدر من فتوى في المسائل غريبة عما درسه، لكن الذي يعرف الضوابط والأصول يستطيع أن يستكتب ويستطيع أن يحفظ ويستطيع أن يستحضر عند وجود الحاجة إلى ذلك. هنا عندنا تعليق الطلاق على الكلام، هذا الفصل يعني يكون في تعليق الطلاق على الكلام، فيقول لامرأته نعم إذا قال إن سلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال تنحي أو اسكتي طلقت. إذا قال إن سلمتك فأنت طالق فتحققي، جملة تحققي كلام يقع بها ويتحقق بها ما اشترطه على نفسه، إن كلمتك فأنت طالق، فأي شيء يصدق بعد هذه الصيغة من الكلام ويصدق عليه أنه كلام إنه يحكم بوقوع الطلاق به. قال لها قومي اقعدي اسكتي ارفعي هذا ضعي هذا فقد وقع كلامه، وحينئذ يحكم بطلاق المرأة. هل الإشارة كالكلام؟ الجواب من هنا قال إن كلمتك، والإشارة شيء والكلام شيء آخر، فالكلام لابد أن يكون صوتا، والصوت المستمر على الحروف الهجائية. وفي هذه الحالة إذا حصل منه كلام حكم الطلاق، وإن حصلت منه إشارة فلا طلاق. لا بد أن يتحقق الشرط على الصفة المعتبرة، إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، تثبتي، تريتي، انتبهي، وقعت كلمة من الكلام بعد صيغة الشرط فيحكم بطلاقها. لاحظ في هذه الحالة حينما قال إن كلمتك فأنت طالق فانتبهي، لو قالها انتبهي يعني بعض يظن أنها مرتبطة بالواقع أنه كلام بعد الصيغة فتطلق به، وهو تحذير لنفس الكلام الذي قال، كما لو قال لها بعد 10 دقائق انتبه، أو قال لها بعد 10 دقائق احذري، فلو قال لها انتبه احذري موصولا بصيغته أو مفصولا بحكم واحد، مراد المصنف أن اتصاله بالصيغة وانفصاله سواء. وانظر كيف دقته أنه جاءك بكلام متصل بالصيغة حتى تفهم أنه إذا انفصل من باب أولى واحد، لأنه لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فكلمها طلقت يظن الظان أنه ما يقع إلا إذا كلمها منفصلة عن الصيغة. وانظر كيف دقته، إن قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتحققي انتبهي، جاء بكلام متصل بالصيغة، فإذا طلقت بشيء حكم بطلاقها بشيء متصل فمن باب أولى أن يحكم بطلاقها إذا انفصل الكلام. نعم وإن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي شرا إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قال في يوم إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. إذن كل منهما قد رتب أو اشترط شيئا، أنه الرجل يشترط الطلاق إذا ابتدأها بالكلام، وهي تشترط العفو إذا ابتدأته بالكلام. في هذه الحالة حينما قالها إذا ابتدأتك بكلام فأنت طالق، فهذه الصيغة فيما بينه وبين الله أن زوجته طالق إن كان هو المبتدئ أولا بالكلام، فلما تكلمت بعد الصيغة أسقطت هذا الحل وأسقطت هذا التعليق، لأنها ردت عليه وقالت إن بدأتك، ولما ردت عليه سقطت البداءة منه، وإنما كانت من الزوج، وفي هذه الحالة لا يتحقق ويحكم برفع الصيغة ولا يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه إلا إذا قصده نجس آخر. مثلا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، يعني إذا جلستي بعد جلوسي هم الاثنين واقفين. قالت وعظا إن بدأتك بالكلام، أو جاء مع بعضهما وقال قال لا تكلميني في الغرفة، قالت وأنت لا تكلمني في الغرفة، قال إن بدأتيني بالكلام، قالت إذا في داخل الغرفة فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قالت وإن بدأتك بالكلام فأبدي في الرد. في هذه الحالة الكلام وقع قبل المحل المعتبر بالشرط، فننتظر حتى يدخل الغرفة، والله المستعان من بدأ منهما تحمل المسؤولية. واضح هذا؟ ولذلك يعني يفرق بين كونه يقول القول يقول إن بدأت في ذي الكلام فأنت طالق، يعني بعد كلامي، بعد كلامي هذا. فإذا قال إن بدأتك أسقطت البداء مثل ما ذكرنا في السورة الأولى، لكن إن قصد مجلسا آخر مثل ما ذكرنا أو موضعا آخر أو زمانا آخر قال لا تكلمين عند أبي، قالت وأنت لا تتكلم عند أبي، قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، قالت وإن بدأتك بالكلام فأبدي حرا، معناه عنده عند حضور الوالد، وحينئذ يبقى الاثنان أخرصين، وإلا وقع الطلاق ووقع العتق، تسكت ويسكت، وأيهما يتكلم أولا يخاطب الثاني فإنه يفتن بما التزم به، إن كان الرجل فطلاق وإن كانت المرأة فعتق. هذا بالنسبة التعليق على الكلام. الفصل هذا عقده المصنف رحمه الله لتعليق الشرط على الكلام، تعليق الطلاق على الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن خرجت بغير إذن أو إلا بإذن أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عزلت منه إلى غيره طلقت الكل. قال رحمه الله تعالى: إذا قال إن خرجت بغير إذن. إذا قال الزوج لامرأته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أولا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا أمر لا إشكال فيه، وانعقدت عليه كلمة العلماء رحمهم الله لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. فإذا كان عند خروجها لبيت الله وخروجها إلى طاعة الله وخروجها إلى فريضة من فرائض الله عز وجل تستأذن، فمن باب أولى ما عدا ذلك. فلا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها، هذا من حيث الأصل. وإذا خرجت من دون إذن الزوج وأصبحت تخرج بدون إذن الزوج فإن هذا نشوذ يحكم بنشوذها، وحينئذ تسري عليها أحكام المرأة الناشئة، لأن من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذن، وهذا حق القوام الذي تقدم بيانه في حقوق الزوجية، لأن هذا طعن في رجولة الرجل وحرمان له من حقه في القيام على المرأة. والله يقول: الرجال قوامون على النساء، فجعل المرأة تحت قوامته لأن أمور الزوجية لا تستقيم إلا بهذا. وإذا امتنعت المرأة وأصبحت تخرج أيضا كان نوع من الاسترجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسترجلات، واسترجال المرأة يكون بالكلام بالقول ويكون بالفعل. فإذا استرجلت المرأة وأصبحت تخرج من بيت زوجها بدون إذن زوجها فإنه والعياذ بالله تخشى عليها هذا الوعيد الشديد، وهو لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله لم يبق شيء في الأرض ولا في السماء إلا لعنه، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صلى الله السلامة والعافية. فالأصل لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج. فإذا أراد أن يمنع زوجها وقال لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول لها: إن خرجت من هذه الغرفة فأنت طالق، إما أن يطلق يقول إن خرجت دون أن يقيد بزمان ولا بوقت معين ولا بظرف معين، وإما أن يقيد يقول لها إن خرجت اليوم فأنت طالق، إن خرجت الأسبوع هذا الأسبوع، إن خرجت هذه الساعة، هذا كله تقييد يتقيد به التعليق، تعليق الطلاق. المسألة عندنا متى نحكم بوقوع الطلاق عليه؟ إذا قالها إن خرجت فأنت طالق، فإن وقع خروج من المرأة حكمنا بطلاق. يشترط في هذا الخروج أن يتحقق وصف الخروج، فلو أخرجت يدها أو أخرجت رجلها مثلا تناولت شيء فقط من خارج البيت، تناولت هنا خرج جزءا، وخروج الجزء ليس كخروج الكل. ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدني إلى عائشة رضي الله عنها رأسه وهو معتكف بالمسجد وهي في حجرتها، فأخرج الجزء، والمعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد، فلما أخرج جزءه وهو الرأس لم يفهم بانتقاض اعتكافه، قد إن كان يبني إلي رأسه فأرجله. وكذلك أيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام ما قال لعائشة وهو معتكف ناولين الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، لأنها ظنت أنها لن ناولت ودخلت يدها أنه كدخول كلها، وليس كما يقول بعض أن حيضتك ليست في يدك يعني لا تستطيعين رفع هذا العذر عنه، هذا مجاز، إن حيضتك ليست في يدك على الحقيقة، اليد الحقيقية، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة. إن حيضتك ليست في يدك، أي أنك إن ناولتيني باليد فإنه جزء وجزء لا يأخذ حكمه الكل. إذا ثبت هذا في الخروج الذي يرتب عليه الطلاق لا بد وأن يقع نفس المعتبر، فلو خرج بعضها لم يحكم بطلاقه، لم يحكم بطلاقه على تفصيل هذا الباب. طيب إذا خرجت حكم بطلاقها إلا إذا قيد فقال بإذن، إلا إن خرجت بدون إذن فأنت طالق، نقول تطلق، لأنه إلا نقول إن خرجت فأنت طالق هذا مطلق، وإن خرجت اليوم فهذا مقيد بزمان، وإن خرجت بإذني هذا مقيد بصفة، إن خرجت بإذني بدون إذني فأنت طالق، معناه ما خرجت بالإذن فلا طلاق. فقال رحمه الله إذا قال إن خرجت بغير إذني، إن خرجت بغير إذني حينئذ رتب الطلاق على الصفة وهي إجزاء الصفة وهي لا يوجد الإذن، إن خرجت بغير إذن نعم، أو إلا بإذن، إلا بإذن، إن خرجت إلا بإذن فأنت طالق، لأن ما بعد إلا يخالف ما قبلها في الحكم، فهو يقول لها أنت طالق إن خرجت إلا أن تخرجي بإذن، هذا أصل التقدير، إلا أن تخرجي بإذن، فمعنى ذلك أنها إذا استأذنت راخصة، لكن خرجت بدون إذن، إن خرجت بغير إذن، إن خرجت إلا بإذن، المعنى واحد وهو انتفاء الإذن يعني. أو حتى آذن لك، أو حتى آذن لك، فإذا قال حتى آذن معناه أنك ممنوعة من الخروج إلا أن آذن لك، وإلا تكون طالق إن خرجت بدون إذن يعني. أو إن خرجت من الحمام بغير إذن، إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، هذا التقدير الثاني، اللفظة الأخيرة إن خرجت فأنت طالق حتى آذن لك، يعني حتى آذن لك في الخروج نعم. أو إن خرجت إلى الحمام بغير إذن، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن، إن خرجت إلى غير الحمام، إن خرجت إلى غير بيت أبيك، إن خرجت إلى غير الحمام في هذه الحالة تصبح يعني إما أن يقصد أن خروجها إلى الحمام يجب للطلاق، أو يقصد أنها إن خرجت بكل شيء طالق إلا أن تخرج إلى الحمام فلا طلاق، فيقول إن خرجت إلى الحمام فأنت طالق، فمعناه أنها لو خرجت لشراء حوائجها أو لصلة رحمها أو لبر والديها لا تطلق، لأنه قيد طلاقها بالخروج إلى الحمام. وإن قال لها إن خرجت لغير الحمام فأنت طالق، معناه إذا خرجت إلى الحمام لا تطلق، وإن خرجت إلى صلة رحمها أو بر والديها أو غير ذلك أي شيء، ولو خرجت بدون يعني بدون شيء هكذا حكم بطلاقها. هذا كله فقط يعني ترويض على الألفاظ التي يذكرها الناس المهم المعنى أنه يرتب طلاقها ويعلقه على شيء لم يأذن لها فيه، أن تفعل شيئا لم يأذن لها فيه. فخرجت مرة بإذنه، فخرجت مرة بإذنه، قال لأن خرجت بغير إذنه فأنت طالب. فقالت له يا أبا فلان أريد أن أذهب إلى أبي، قال لا أخرج اذهب. هذه المرة الأولى، ثم جاءت المرة الثانية بدون إذن، فإن الطلاق يقع بالمرة الثانية لا بالأولى. ثم خرجت بغير إذنه، خرجت في الأولى بإذنه وخرجت في الثانية بدون إذنه. أو أذن لها ولم تعلم، أو أذن لها ولم تعلم، يقول لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. ثم جلس مع أصحابه أو جلس مع والديها فقالوا ماذا قلت، أو مع والديه لماذا تقول لمرأتك هذا، فنزل وقال أو قال أذنتها ولكنها لم تعلم فخرجت بدون إذنه. فهنا نعلم أنه في الأصل تركب الطلاق من على خروج بدون إذن، على خروج بدون إذن معنى أن تنشد المرأة وتخرج من بيت الزوجية بدون إذن، والصفة موجودة حتى ولو أذن لها. مثلا وقع إذن الساعة الثانية الظهر، فوقع خروجها الساعة الثالثة الظهر لكنها لم تعلم بإذن الزوج، فحينئذ المعنى الذي يقصد من نشوزها عليه وعصيانها لأمر قد تحقق، كون أذن بالغيب دون علمها لو أذن ولذلك يحكم بطلاقها. أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو خرجت تريد الحمام وغيره، حج وحاجة، يعني قال لها إن خرجت للحمام فأنت طالق. قالت نعم أنا ما خرجت للحمام، خرجت للحمام والبقالة. الحمام في القديم يعني هناك حمامات خاصة بالنساء كانت في القديم، لأن البيوت كان يصعب فيها في وجود الماء ويصعب فيها الوجود، الناس كانت تعيش بالبركة ما يقولون، فكان من الصعوبة يعني المرأة تتنظف، كان هناك نوع من الحمامات للرجال وللنساء وهو مكان للتنظيف يكون بالبخار، أشياء موجودة إلى الآن في بعض المناطق الإسلامية وكان موجود في المدينة إلى عهد قريب. هذا النوع يعني من الحمامات يتنظف فيه من الأذى ويزال فيه الأذى، فتخرج إلى هذا الحمام لقضاء مها حاجتها من التنظيف ونحوه، فقال لها إن خرجت إلى الحمام، فقالت أريد أن أخرج من الحمام وإلى البقالة أو إلى السوق فأشتري ما أريد، فوقع خروجها لأمرين، الحمام الذي منعت منه والسوق الذي لم تمنع منه. ففي هذه الحالة يرد السؤال هذا الذي ذكرناه أن العلماء يقصدون الصور والمعاني والضوابط أكثر من يقصدون اللفظ نفسه والاسم نفسه، فهل إذا جمعت بين المحظور وغيره بين المأذون به وغير المأذون به يكون الحكم كما لو انفردت بالمحظور غير المأذون به؟ الجواب نعم، سواء خرجت إلى الحمام قصدا أو خرجت إلى الحمام تشتيها يعني مع غيره، وعلى هذا يحكم بطلاقها لأن الصفة خروجها للحمام، فقد حققت هذه الصفة بذهابها إليه سواء ذهبت إلى غيره أو لم تذهب، سواء ذهبت إلى غيره قبل أو ذهبت إلى غيره بعد، فالصفة المعتبرة للحكم بالطلاق موجودة. أو عزلت منه إلى غيره، طلقت بالكل، خرجت من الحمام ثم عدلت أثناء الطريق إلى غيره، فالأمر الذي من أجل تركبت الصيغة وهو نشوزها وخروجها من البيت، يعني إذا خرجت إلى الحمام فبمجرد ما تخطو خطوة واحدة من البيت خارج الحمام بحق خروجه خرجت، بخلاف ما إذا قال لها إذا دخلت الحمام. لاحظ الفرق، هذا الذي يقصد الفقهاء دقة في الحكم على الشيء، لو قال لها إذا دخلت الحمام بغير إذني فأنت طالق، وخرجت تريد دخول الحمام لكنها في الطريق عجلت لم تطلق، لأنه ركب الشيء على وجود الدخول على وجود شيء معين وهو صفة الدخول. لكن إذا قال لها إن خرجت إلى الحمام من غير إذني فننظر أثناء خروجها من البيت، لما خطت الخطوة الأولى خارج البيت ماذا خطت، قصدت أن تخرج إلى الحمام بدون إذنه فيحكم بطلاقها. نعم. لا إن أذن فيه كلما شاءت. قال لها أذن لها بعد ذلك، قال لها كلما شئت، يعني إذا شئت اذهبي، متى شئت فاذهبي إلى الحمام، هذا نقض لما قبله. فإذا أذن لها لاحظ هناك فرق بين أن يأذن لها مرة وبين أن يأذن لها، يعني يقول لها إذا شئت الآن ترى متى ما شئت فاذهبي، متى ما شئت فزوري والدك، إذا ذهبت إلى والدك، إذا زرت والدك فأنت طالق. قال طبعا ما يجوز، لأن هذا من العقوق، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من جبها لوالديها، ولا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، إنما السمع والطاعة بالمعروف. فالمرأة لا تطيع زوجها إذا قال لا تكلمي أباك ولا تكلمي أمك، فلا سمع له ولا كرامة، لا طاعة له في هذا. لكن المشكلة إذا علق على الطلاق، ففي هذه الحالة إذا قال لها إن كلمت، إذا ذهبت إلى أبيك، إذا زرت أبيك، وقصد ظرفا معينا في حال فتنة أو حال خصومة، أو علم والدتها في الشدة في هذا الوقت وهذا الظرف، فقال إن خرجت إلى والدتك وهو قاصد هذا الظرف المعين، ثم بعد ذلك قال له أخرج قم إن شئت، قال لها في الأول إن ذهبت إلى أمك بغير إذن فأنت طالق، وهو يقصد أن إذا ذهبت يكون معها حتى لا تشبه أمها حتى لا تدخل بينها وبينها. فاستأذنت فقال لها اذهبي متى شئت، متى شئت هذا إذن عام. فلو ذهبت المرة الأولى ثم ذهبت بعدها مرة ثانية لم تطلق، بخلاف الذي ذكرناه أولا أذن لها مرة واحدة. فبين رحمه الله في هذا الإذن العام والإذن الخاص، فإن أذن لها إذنا خاصا تقيد الحكم به ولا طلاق في ذلك المأذون به، وإن أذن لها ويقع الطلاق في غيره. فلو استأذنته يوم السبت أن تذهب إلى أمها فأذن لها ثم خرجت الأحد بدون استئذان وقع الطلاق في خروجها يوم الأحد، وإن استأذنته يوم الاثنين في خروجها إلى أمها فقال لها اذهبي متى شئت وزوري أمك متى أردت، فإنه حينئذ لا تطلق بزيارتها بعد ذلك لأنه قد أذن لها وارتفع حلفا. وقال إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت. أنت طالق إن خرجت من البيت إلا بإذن زيد، زيد أخوها يريد السفر أراد الإنسان، فقال لها أنت طالق إن خرجت من البيت إلا بإذن زيد أخوها أخوه. ففي هذه الحالة علق الأمر على إذن زيد. طيب لو مات زيد، مثل ما ذكرنا هناك أنه إذا أذن لها إذن العامة ارتفع تعليقه، كذلك هنا إن مات من علق الإذن من علق الطلاق على عدم إذن إن مات ارتفع تعليقه. في هذه الحالة يعني إذا مات وتوفي فإنه قد انتهى الأمر ويرتفع التعليق، لأن التعليق مقيد بوجوده، فإذا توفي ارتفع بوفاته. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ تقول السائل أشكلت علي عبارة أنها تطلق قضاء ولا تطلق بينه وبين الله عز وجل، أسعدكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عند العلماء القضاء والديانة والحكم والديانة، الديانة فيما بينك وبين الله عز وجل، بحيث لو أن المرأة لم تعلم أو علمت وسكتت، مثلا قال رجل من امرأتي أنت طالق وقصد من حدث، والله يشهد عليه في قرار القلب أنه ما قصد الطلاق، إنما قصد أنها طالق من وثاق أو طالق من حبل، فسألت وقالت له أنا طالق، قصدت أنك طالق من حبل. إذا صدقته وتعرف فيه الصدق وسكتت فحينئذ هي الزوجة له وتعمل على غير هذا ولا إشكال، لأنه ديانة فيما بينه وبين الله ينفعه ذلك، وهي إذا صدقته تقي على ما هو عليه. لو كان جالسا دعا أصحابه فقال امرأتي طالق، طلقت امرأتي وكانت امرأتي مربوطة، أو كانت مسحورة وقصد طالق من سحره، أو أطلقها الله من سحره مثلا، أو انحل عنها بلاؤها وقصد هذا ولم تعلم زوجته، ولم يقم عليه عند القاضي ذلك حكم بالظاهر وأنها زوجته ونفعه ما بينه وبين الله. لكن لو رفع إلى القاضي فإن القاضي في الأصل يحكم على أنه مطلق بزوجته. قال إذا امرأتي طالق قال قلت امرأتي طالق قال قلت امرأتي طالق قال هذا اللفظ لفظ طلاق. وعندي أن هذا اللفظ إذا صدر من مكلف وزوج توفر فيه شروط الطلاق أنني أحكم بطلاقه. لماذا؟ حكم بطلاقه قضاء، لأنه لو فتح الباب للناس كان تجرأ الفساق والفجار، فكل واحد يطلق امرأته يقول قصدت أنها طالق من حد، فيتلاعب الناس بالشرع. وهذا الذي جعل الشريعة تجعل الطلاق هجره جدا وهجره أيضا هجله جدا جعلته على هذه السنة. هذا يدل على أن القضاء فيه ديانة وفيه قضاء، فيه ديانة فيما بين الأب وبين الله، وفيه قضاء في حكم الحكام والقضاء. ففي هذه الحالة يحكم على الظاهر. قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المعنى، له نظائر ليس في القضاء وحده. يعني لو أن شخصا ادعى أن فلانا له عليه 10,000 ريال، أن له على فلان 10,000 ريال، وجاء بشاهديه والعياذ بالله وزكي الشاهدان، القاضي يحكم على الظاهر، فحكم له على الظاهر أن له 10,000 ريال. القضاء ينفذ ويلزم بدفع 10,000، لكن يلزم قضاء ديانة بينه وبين الله، يعتبر آثما وآكلا للمال بالله، من حكم له بالقضاء. ففي قضاء وفي ديانة. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وقال إنكم تختصمون إلي، إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني ما ينفع الحكم القضاء، تنفع الحقيقة. ولذلك لو قال لامرأتي أنت طالق وقصدني حبي ونفذ عليه حكم القاضي بأنها طلقة وكانت آخر طلقة فهي زوجته فيما بينه وبين الله، ولكنها ليست زوجة له فيما بينه وبين الناس. فهذا الحكم الظاهر. والحكم الباطن، الحكم الباطن ديانة، وهي تعلم أنه صادق وأنه إما يقول صادق لها تمكن من نفسها، وإذا صدقت ووثقت وقالت تمكن من نفسها. وإن حكم القاضي هذا حكم الظاهر. لكن لو اطلع القاضي على أنه جامعها وثبت عندي دي قرار أنه جامعها ذلك حكم القضاء، فإن في حكم الزاني. هذا في حكم القضاء وفي حكم الديانة. ولذلك لا يحكم في القضاء إلا بالظاهر، وبناء على الأصول المعتبرة لأساس الأحسان والدعاوى. وعلى هذا فإنه يحكم بالطلاق يحكم به ديانة وقضاء، ويحكم به ديانة لا قضاء، ويحكم به قضاء لا ديانة. وهذه كلها على الصور التي ذكرناها. يحكم به ديانة وقضاء لو أن شخصا قال لامرأتي أنت طالق وفينا بينه وبين الله أنه مطلق لها، فثبت عند القاضي لفظه حكم به قضاء وحكم به ديانة فهو مطلق لزوجه. ويحكم به ديانة لا قضاء لو أنه مثلا قال لامرأتي الحقي بأهلك وقصد الطلاق، هذه كناية، فقيل له ماذا قصدت؟ قال قصدت مثل الحق داني، ما قصدت الطلاق. ففي هذه الحالة إذا قال قصدت أن تذهب إلى أهلها لا ينفذ عليه قضاء، يكون أنها كناية الطلاق يشترط فيها النية كما تقدم معنا. لكن فيما بينه وبين الله نوى الطلاق، فتطلق عليه ديانة ولا تطلق عليه قضاء. كذلك أيضا تطلق عليه قضاء ولا تطلق عليه ديانة عكس أن يأتي بلفظ ظاهر والطلاق والواقع ويتقيد بالنية ولم يقصد به الطلاق ويحكم بالطلاق على ظاهره مع أنه في الحقيقة والباطن غير مطلق لزوجه. وعلى هذا إنه يفصل بالطلاق بهذه الصور، الطلاق قضاء وديانة، قضاء لا ديانة وديانة لا قضاء. والله تعالى فضيلة الشيخ، ما دلائل طلب العبد رضوان الله تعالى أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما أعطى الله عبدا بعد الإيمان به وتوحيده شيئا أحب ولا أكرم عليه من طلبه لرضوان الله سبحانه وتعالى. ولذلك عظم الله رضوانه وأخبر أنه أكبر من كل شيء، فذكر نعيم الجنة وما أعد لأوليائه فيها، ثم قال ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة ورأوا ما فيها من النعيم وما فيها من الفضل والتكريم، قال الله تعالى: هل أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. فأعظم النعم وأجل النعم بعد نعمة الإيمان أن يكون العبد مرضيا عنه، وإذا رضي الله عن العبد أرضاه، وإذا أرضى ربك عبده أسعده في الدنيا والآخرة. فما ظنك بولي الله الصالح الذي قرب عينه بمرضاة ربه عليه، فلن يسلك سبيلا إلا سهله الله له، ولن يقرأ عذابا من الخير والبر إلا فتحه الله في وجهه وبارك له فيه وتأذن له بحبه. رضوان الله جل جلاله هو الغاية العظيمة والأمنية الجليلة الكريمة التي من أجلها بكت عيون الخاشعين وتقرحت قلوب الصالحين، ومن أجلها انتخبت الأقدام في جوف الليل بين يدي الله من المتهجدين الرافعين الساجدين، ومن أجلها سالت دماء الشهداء طلبا لمرضاة الله جل جلاله، فديعة الأنفس من أجل أن يشتري العبد مرضاة ربه، باع نفسه وربح البيع وربحت التجارة مع ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. رضوان الله هو الأمنية العظيمة التي يتمناها العبد السعيد من ربه أن يكون الله راضيا عنه. وهناك دلائل تبشر العبد، تبشر بأن العبد يطلب مرضاة الله. أول هذه الدلائل سر بينك وبين الله جل جلاله. أول ما يدل على أن العبد يريد وجه الله أن يمتلئ قلبه بتوحيد الله والإيمان بالله سبحانه، فتصبح جميع أموره وجميع شؤونه لله لا لأحد سواه. أول دلائل وبشائر الطلب الصادق لمحبة الله ورضوانه أن يكون الإنسان لله وحده لا شريك له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الإخلاص وهذا التوجه الذي يجعل العبد في جميع أموره يريد وجه الله، فلا يريد شيئا سواه. الذي يريد مرضاة الله لا يتكلم إلا لربه، والذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى لا يعمل إلا لربه، والذي يريد مرضاة الله ليله ونهاره وصبحه ونساءه كله لله وحده لا شريك له. فليس بقوله رياء ولا سمعة. وأكره ما يكره أن يطلع عبد على طاعة بينه وبين الله سبحانه، لأنه يعلم أن ربه يحب منه أن يخفي عبادته، ويحب منه أن يقصد وجهه ولا يقصد أحد سواه. فأول الدلائل وأول الأمارات الإخلاص بوجه الله جل جلاله في جميع شؤونه وجميع أحواله منذ أن يلتزم ويسير على منهج الله، وليس له وجه يتوجه إليه ولا وجه يطلبها ويقصدها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. عندها يطيب قوله ويطيب عمله، فمن تطيب الأقوال والأعمال إلا بالإخلاص بذل الجزء والجلال. ومن دلائل طلب مرضاة الله عز وجل أن يسعى العبد في أحب الأشياء إلى الله، فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، فلا يسمع بكلمة تقربه من ربه أو تروي ربه عنه إلا تكلم بها، ولو رأى الموت بين عينه ولم يعلم بعمله يقربه من ربه ويرضي ربه منه عنه إلا سعى في تحقيقه وسعى في طلبه غاية جهده ونصبه. كذلك أيضا يسعى فيما بينه وبين الناس في كل شيء يقربه إلى الله جل جلاله، ويبدأ أول ما يبدأ بوالديه، ثم بأولاده، ثم بزوجته، وأدناه أدناه من الأقربين، فيرضي ربه عنه فيما بينه وبين والديه ويرضي ربه فيما بينه يرضي ربه عن فيما بينه وبين رحمه. فمن كان من أهل الرضا فلم تجد أحدا رضي الله عنه إلا وجدته بارا بوالده. رضي الله على من أرضى والده، يشتري مرضاة الله بابتسامة والده، يشتري مرضاة الله في أب كبير وقف على آخر أعتاب هذه الدنيا، يلتمس مرضاة الله في ابتسامة يجدها من هذا الأب، أو في سرور يدخله عليه، أو في كربة ينفسها عنه، أو في حاجة يقضيها له، أو في ضيق يوسعه عنه بإذن الله جل جلاله. يشتري مرضاة الله ويضحي ويبذل كل ما يستطيع من نفسه وماله طلبا لهذه المرضاة، لأنه سمع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يقول: رضي الله على من أرضى والديه. فينتظر هذا الرضا بفارغ الصبر، فلا تشرق عليه شمس يوم إلا جعل والديه بين عينيه في كلامه، فلا يقول إلا الكلمة التي ترضيه، وفي فعله فلا يفعل إلا ما يرضيه، ثم ينطلق رضيا راضيا مرضيا عنه في ذوي رحمه وقرابته، ويبدأ بأولاده، يدخل السرور عليهم، يعلم أن الله يرضى عنه أن يكون رحيما لأولاده، وأن يكون قائما بحقوقه مؤديا الواجبات إليه، يرعاهم في دينه ويتفقدهم في شؤونه، يأمرهم بما أمر الله به، وينهاهم عما نهاهم الله عنه، ويعلمهم ويرشدهم، ولا يدخر عنهم شيئا من الخير لأمر دينه أو دنياه أو آخره. فإذا أرضى الله في أهله وولده رضي الله عنه، وبذلك تجد الرجل الموفق السعيد محافظا على أولاده، محافظا على فلذة كبده وذريته، يتفقدهم في أوامر الله، نشأهم منذ نعومة أظهارهم على الطاعة وعلى الصلاة، فيعرفون بيوت الله ويعرفون فريضة الله ويؤدون على أتم الوجوه وأكملها، ويرى ذلك عزيمة وفريضة عليه. فرضوان الله لا يكون بالتشهي ولا بالتهني ولا بالدعوة، ولكن ما وقر في القلب وصدقه الأمن. كذلك من دلائل رضوان الله عز وجل أن أبس ما بينه وبين الناس، أول ما يبدأ بقلبه ينقي هذا القلب من الغل والحسد وكراهية المسلمين وإضمار السوء لهم وسوء الظن بهم، يبدأ بقلب هذا يغسله، يغسله بماء الإيمان، ويعرضه على قوارع التنزيل وأوامر العظيم الجليل التي تأمره أن يكون أخا مع إخوانه سابقا بسيطة، ويتذكر دائما كلما رأى مسلما قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، يحس أنه أخوه. وفي بعض الأحيان لربما كانت أخوة الإيمان في قلبه أعظم من أخوة الحسد والنسب، فكما أنه يحب لأخيه الحسد ونسبه ما يحب لنفسه، فإنه يحب لإخوانه في الدين ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. لا يفرق بين غنيهم وفقيرهم، ولا رفيعهم ووضيعهم، ولا جليلهم وحقيرهم، فكلهم إخوان الله في الله. والله يشهد أنه في قرارة قلبه الذي يظهر على لسانه من الكلام الطيب لربما غيب في قرارة قلبه ما هو أزكى منه وأجمل. نعده نفاق، ما يلقى الناس بوجه يضحك وقلب والعياذ بالله مخهر مليء بسوء الظنون وبالحسد وبالكراهية، خاصة إذا كان من طلاب العلم، وخاصة إذا كان من الصالحين، فالأمر والله أشد. واعلم أن الله مطلع على سريره وسيحاسبه، ولن يكون يوم القيامة شديدا على العبد بشيء مثل ضميره. وذلك قال الله جل جلاله: فلا يعلم إلا بعثر ما في القبور، حسبنا ما في الصدور. حسبنا في الصدور، الله يوم القيامة لا ينظر للابتسامات المكذوبة والكلمات المعسولة، إنما ينظر إلى ما وقر في القلب وصدق في العمل. الله جل جلاله ما ينطلع عليه الكذب ولا يخادع، سبحانه وتعالى يخادع من الله وهو خادعه. الذي يلتمس مرضاة الله في نفسه بصدق في هذا الصفاء والنقاء والمودة والإخاء والأخوة الإسلامية المبنية على نصوص الكتاب والسنة، لا يتلاعب بها وليست عنده موازين مختلفة أبدا، مسلما حقا وجه وجهه لله، فعلا أنه يلتمس مرضاة الله. وإذا جلس مع أفقر الناس كما لو جلس مع أغنى الناس، يبتسم لهذا ويبتسم لهذا. بل كان بعض علماء السلف رحمهم الله يعظم من الفقراء في بعض الأحيان أكثر من الأغنياء، ولذلك قيلة الكلمة المشهورة: ما كان أعز من الفقراء في مجلس سفيان الثوري رحمه الله. مما كان منه من طلب مرضاة الله بصدق، ليس باللفاق ولا بالكذب ولا بالدعاوى العريضة ولا بالخداع للمسلمين أبدا. الذي يلتمس مرضاة الله عبد صادق يحب صدق ويوالي بصدق، من دلائل رضوان الله عن العبد أن تظهر عليه أمارات في تصرفات من أخوان المسلمين، خاصة مع العلماء والأئمة، وبالأخص سلف هذه الأمة، فلا يذكرهم إلا بكل خير، يترحم على أمواتهم ويحسن المخرج لهم إن كان عندهم خطأ أو زلل، وعذرهم إن كان لهم عذر، ونشر ما كان منهم من الجميل وستر ما كان منهم من القبيح. فأسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم فيكون مع أصلح خلق الله من العلماء كأحسن ما يكون المؤمن مع المؤمن. ألا أتم الوجوه؟ أولى الناس بالموالاة والمحبة والصفاء والنقاء هم أهل العلم. واعلم أن الله أعلم بخلقه، والله أعلم كيف يجعل رسالته. فهذه الصفة التي اختارها الله جل جلاله من فوق سبع سماوات حملة لدينه وأمنا على شرعه: إن كنت تلتمس مرضات الله فأرض ربك فيما بينك وبينه. من المحبة واعتقاد فضله والدعاء لهم وإشادة بخيره ونشر محاسنين والنصيحة لهم، ويكون الإنسان كأحسن ما يكون مع علماء الأمة وسلفها الماضي. فإن العبد الذي يشتري مرضات الله عز وجل يشتريها بمحبة الصالحين، فمن أحب قوما حشر معهم كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك من دلائل مرضات الله عز وجل عن العبد أن يبارك له في وقته وعمره. فإذا التزم بهذا الدين وجدته لا تمضي عليه ساعة ولا لحظة إلا في خير وجل. ولذلك تجد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء العاملين، تجدهم أوقاتهم لا تفيض هجرا. وإذا أردت أن ترى العلامة الصادقة على محبة الله للعبد فانظر كيف يبارك له في عمره. فإما أن يكون في مصلحة الدين فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. ولذلك تحرص ويحرص من يشتري مرضات الله على أن لا تمضي عليه الساعة إلا في ذكر أو شكر، ويتقطع فرقة على كل ساعة مضت في غير ذكر الله أو شكره وطاعته ومرضاته. فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله عالم ومتعلم. فإذا بورك للإنسان في وقته وأصبحت أوقاته كلها في طاعة الله تجد يجد في بيته، فإما أن يقرأ كتابا في علم ينتجه، أو يسمع من والديه موعظة أو ذكرى أو عظة يتعظ بها أو تفقى مؤثرة، أو يجلس مع ولده يأمرهم بطاعة الله عز وجل ومرضات الله ويدلهم على كل خير. وهذه إنارة الأوقات، ومن أفضل ما تمر به ذكر الله جل جلاله. فالعبد الذي رضي الله عنه تجده دائما موافقا لطاعة الله في أوقاته، حتى يركع في ركوبه لجادته وسيارته لا تمضي عليه لحظة إلا وهي في ذكر أو شكر. فيقرأ القرآن قائما، يقرأه قاعدا، يقرأه مضطجعا، ويسبح ربه قائما وقاعدا ومضطجعا ليلا ونهارا عشيا وإبكارا، يقوم يسبح ويجلس يسبح. ومع الناس إذا جلس مع إخوانه وأصحابه وجد غفلة قال سبحان الله والحمد لله، فذكر غافلا أو نبه ناسيا، فتجده من طاعة إلى طاعة ومن بر إلى بر، لأن الله رضي عنه. ولما رضي الله عنه اختار له أحب ما يحب واصطفاه لأحب ما يحب سبحانه وتعالى. العبد الغضب الذي رضي الله عنه تجد دلائل الرضا عليه واضح، وتوفيق الله له في الرضا واضح جلي في الشمس ربعة النهار. كل هذا شواهد يجعله الله عز وجل دليل على محبته لعبده ورضوانه عن العبد. فيحرص الإنسان على الأخذ بالأسباب، ولا شك أن العبد لم يستطع أن يصل إلى هذه الدرجة المنيفة والمقام العظيم إلا بأمرين هامين: أولهما كثرة الدعاء، والثاني الأخذ بالأسباب والبعد عن المعوقات. فإذا أخذ بالأسباب التي ذكرناه ابتعد عن كل شيء يغض، فلربما خرجت منه كلمة وأعظم ما يعيق عن رضوان الله معاصيه، فلربما الكلمة والذلة تكون غيبة أو نميمة يختم بها على قلب العبد والعياذ بالله. ينتبه الإنسان لا يحرص وتبقيه سيئته وتعزمه معصيته حتى يتفطر قلبه على كل تقصير فيما بينه وبين الله، فيجعل الله نقصه كماله ويجبر له الكسر ويعظم له الأجر ويغفر له الخطيئة والذنب. هذا العبد الذي رضي الله عنه درجات الفلاح في الرضا، درجات الفلاح في الدين والدنيا والآخرة في الرضي الذي أسعده الله برضوانه عليه، فرضي عنه وأرضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو المقام الكريم الذي يتمناه كل عبد صالح. فالثلاثة الأشياء: أن يسأل العبد ربه دائما أن يجعله من أهل الرضا، والأخذ بالأسباب التي ذكرناها فيما بينه وبين الله فيما بينه وبين الناس، والبعد عن كل شيء يعيقه. فإذا وقع في جنة أو هنة أو خطيئة استغفر ربه، والله يحب من عباده التوابين ويحب المستغفرين. أسأل الله بإحسائه الحسنى وصفاته العلى ووجهه الكريم أن يجعلنا من أهل الرضا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.